أي الفرس، فلما اجتره أي سحب الغلام بعيدا، يبدو غلام صغير طبعا، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، حتى ما يراها، إذا فيه شيء بينه وبين السماء. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، أي بينه وبين السماء مثل الظلة، وبتعلق منها إيه؟ أمثال المصابيح. فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت أو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم في الموضوع ده؟ لكل حاجة، بالكل طبعا، القرآن لما يقول لهم ليش جاي ليش تسمع القرآن يعني؟ لصوته بالقرآن، طبعا صوته بالقرآن عشان بيقرأ قرآن، إنما صوته يعني إيه يعني صوته. إذن الحديث الأول قال السكينة تنزل، والحديث الثاني قال الملائكة تنزل. نعم. أي حد ممكن السكينة تقرأ؟ الله اللي يشوف يقول. أم سمعت صوت الفرس؟ ولا سمعت الوهلية؟ صوت الوهلية مزغرت؟ ولا صوت الجيران؟ يبقى قول. عارفين السؤال بيقول لك كل واحد يقرأ يعني تنزل ولا إيه؟ طبعا الملائكة تحب مجالس الذكر، وتحب تسمع القرآن، وتحب تحضر الجماعة، وقد تأتم بمصل يصلي بالليل، وذاك شأن يعلمه الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا القراءة ليست كل القراءة، وليس كل الصوت، وليس كل الوقت، إنما هي طبعا قراءة خالصة من حيث إن هو يعني لا يعلم أنه حد هيسمع ولا هياخد باله، وفي نفس الوقت يتعبد مع تدبر القراءة الكاملة اللي يبدأ معاها تدبر، مع طبعا الشخص القارئ، واجتهاد أن يتقن القراءة ويتقن التدبر ويستحضر الخشوع لله رب العالمين. كل هذه عوامل مطلوبة، التكامل مطلوب عشان لأن أكمل صورة أن الملائكة تسمع، تنزل لتسمع. بعدين الملائكة ما شاء الله دول ضيوف جايين من أعلى، يعني يكون هو يقول لك ظلة، وبعدين مصابيح، وبعدين عدد واضح أن عدد كبير طبعا، ويراها رؤية بعينه. الملائكة طبعا لها صور العين لا تستوعبها، أجسام الملائكة ويعني صور الملائكة لا تستوعبها العين، إنما هو رأى ظلة ونور ومتأملهاش ومقدرش يتأملها. لكن العجيب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك بنور النبوة وبما أوحى إليه ربه أن هذه القراءة لو استمرت لاستمرت الملائكة، وتستمر لدرجة أنها تغير من طبعها، طبعا هي ما حدش يشوفها، تختفي عن الناس، إنها موجودة معانا لكن ما حدش يراها. وبعدين إذا كان في خصوصية لرؤية الملائكة لبعض الصحابة الصحابيات، يعني سيدنا أسيدة شاف حاجة، سيدنا من ثاني ابن عباس رأى ملكا. يا راجل يا راجل يا راجل، سمر كان كذاب، سمر كان بيكذب. لو كنت تقول روح الاربع بتاع امبارح، الاربع امبارح روح امبارح كده احضر الدرس عبد الله ادهم، تعرف الموضوع ده ان شاء الله. اذهب بالامس بامس بامس شوف الدرس. هذا منافق يدعي كذبا، منافق يدعي كذا. السامري كان منافقا يدعي كذبا، لما يعني النبي هدده وقال يعني هتنزل لك عقوبه في الدنيا وهندمر اللي انت عملته، والايات قالت كده بعد كده. يعني سيدنا موسى هدده هدده وقال له ان لك اذا فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه ليم نسفه. يعني شغلانة تحدي وتدمير وتهديد وشغل كثير يعني. لكن رأى الصحابة رضي الله عنهم، قيل ابن عباس رأى الملائكة، وهذا سيد ابن حضير رأى مشهد من مشاهد أخبره رسول الله أنها ملائكة لم يكن يعلم. عائشة رضي الله عنها قيل أنها رأت شيئا. وبعدين يعني الصحابة رضي الله عنهم لما يقول سيدنا عبد الله بن عباس يقول شفت واحد معه بيكلمه ما اعرفش مين، لما مشى سألته قلت مين اللي بيكلمك ده طولت، قال لي ده كان جبريل بيكلم. والصحابة في مجلس رسول الله لما دخل الرجل شديد البياض شديد سواد الشعر نظيف الثياب، وسأل رسول الله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، بعدين لما ولى تدرون من سائل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في صورة رجل يعني، في صورة رجل، في خصوصيات يهبها الله لمن يشاء. قد يرى الإنسان في النائم في الرؤيا بعض الصور الجميلة وأسمع منها كلام حق، وقد تكون الملائكة، بعدين الصحابي اللي كان يسمع الملائكة عند صوته عمران بن حصين، كان يسمع الملائكة تتكلم عند رأسه يسمع صوت الملائكة عند رأسه. وبعدين لما اكتوى قال كنت بسمع لما اكتويت ما معش، ثم بعدها أخبر أنها عادت. إذن هي خصوصيات صداقة بين الملائكة وبين الناس معينين. شوف من اللي يستاهل أن يبقى صاحب الملائكة، صاحبه وتحبه وتتقي به وتجتمع به. فهذا الرجل أسيد بن حضير أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا العجيب بيقوله لو أنت استمرت كنت تستمر وتستمر وبعدين ما تختفيش كمان لحد ما الناس تشوفك. وده يدلك على بهجة الملائكة بالقراءة وبتلاوة كتاب الله، وأنها احتفت وحضرت من أجل ذلك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب قوله سبحانه إذ يبايعونك تحت الشجرة. الأحاديث الواردة في هذا الباب يعني أوردها البخاري في أكثر من مناسبة، أوردها في الحديبية، أوردها في مناسبات أخرى، هو حديث مختصرة وفيها حديث يعني مطول إلى حد ما. أول عن جابر، كنا يوم الحديبية 1400، يوم الحديبية يبقى المبايعة كانت إمتى؟ يوم الحديبية، مبايعة تحت الشجرة يوم الحديبية، وكانوا 1400 يعني 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جابر هذا الشاب المبارك الصحابي الجليل. الحديث التالي عبد الله بن مغفل المزني قال إني ممن شهد الشجرة، إني ممن شهد الشجرة. البخاري أورد هذا الحديث مختصرا مرة، مختصر على أنه من أصحاب الشجرة، وجاء فيه جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل نفس الراوي يعني الموزني اللي هو إيه ممن شهد الشجرة يتكلم يعني في البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس، الوسواس ده حديث ثاني. طيب حديث الخزف، نهى عن الخزف. يعني الخزف يوضحه حديث سيأتي في باب اسمه باب الأدب، قال فيه عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخزف، قال له لا تخزف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، أو كان يكره الخزف، وقال إنه لا يصاد به، لا يصاد به صيد، ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه، رأى هذا الرجل الذي يخزف بعد ذلك يخزف، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف؟ لا أكلمك كذا وكذا. الخزف معناها إيه؟ يغبسك، يمسك بالحصاه بأصبعين ويقذف بها على الصيد، يصيد بها يا لأما بين أصبعيه هكذا، أو يضعها على الوسطى بعدين إيه يقذفها بالإيه بأصبعه، هذه الحصاه لا تصيد. أو الخزف زي طريقة النبل اللي هذا هو اللي كنا نعمله زمان، يمسك الحصاه ويشدها بطريقة معينة وبعدين يتركها فإيه تطير في الهواء وتضرب الصيد. هذه الحصاه لو ضربت الصيد ومات، لو عصفور مثلا مات منها، يبقى مات بخبطة الايه حصاه، يبقى مات حتفا، يبقى مش صيد، ما ينفعش يؤكل يعني، لان الرضة رضة الحجر التي قتلت زي الموقوزة، كانها ايه موقوزة، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا في القتال ما تنفعش، ما تعملش حاجة، الخبطة دي ما تضرش، ما تصيبش عدو، إنما قد تصيب السن أو العين فتؤذي، سواء تؤذي العدو أو تؤذي مسلما يكون قريبا، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الشرح يخذف أن يرمي بحصات أو نواه بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، كده هو يعملها في الظاهر الوسطى، الظاهر اللي هو ده وباطن الإبهام. قال ابن فارس خذف الحصاة رميتها بين أصبعيك، والمخذفة هي التي يوضع فيها الحجر يرمى بها الطير، ويطلق عليها أحيانا المقلاع كما قيل، وإحنا قلنا إذا نسميها زمن الإيه نبلة، قالوها الحمد لله بطل الله بطلع لعبة أصعب من كده، ألعاب أصعب من كده، طلع البوم والنار والعياذ بالله. وأطلق الشارع أن الخزف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات، ما يقتلش يموت، إنهم يرد وبعدين قد تموت بعد ذلك. وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة ليتشبه ذلك والحجر، وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، مش بحد زي ما السهم مثلا بيصيد فيسيل الدم، بل حد قتل الصيد فسال الدم أصبح صيدا حلالا. ولا أنكأ بها عدو من النكاية، ومعناه المبالغة في الأذى، لا أنكأ بها عدو يعني لا يؤذي عدوا، ما يضرش يعني إيه حصاه يعني، بس تؤذي العين أو تكسر السن. وأطلق السن فيشمل سن المرمي وغيره من آدمي أو غيره، يعني سواء الطير أو الحيوان اللي يصاد قد تأتي في عينه تفقده عينه، أو آدمي آخر غير ذلك. قال له لا أكلمك أبدا، لما نصحه بهذه النصيحة قل لا تخزف، ثم عاود فوجده إيه راه مرة ثانية يخزف، فلما رآه يفعل ذلك يقول له أنا يعني أقول لك نهى رسول الله أو كره رسول الله وتخزف، لا أكلمك. فقاطعه لا يكلمه لأنه لا يستجيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الهجر يعني لا يكلمه بسبب شرعي وليس لهوى، والمنهي القطيعة بسبب شخصي، يعني إذا قال لي كلمة زعلني أو شتمني أو ضربني وما أعرفش أقاطعه أو يعني قصر في حقي فأقاطعه، هذه قضية على أسباب شخصية تتعلق بنفس الإنسان. أما لسبب شرعي هذا ورد، يجوز أن تهجر إنسان لسبب شرعي إذا كان لا يستجيب والهجر يجيب يعني يتأتى منه نتيجة، الهجر يتأتى منه نتيجة. قال ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فهو ثلاث فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه بسبب يتعلق بشخصه يعني وبنفسه، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب أيضا. وفيه تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة، لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه، قد يعرض حيوان بالتلف ولا يصيده. قد ورد النهي عن ذلك، عن إتلاف الحيوان لغير مالكه، يعني لا يملكه ويتلفه من صح. نعم قد يدرك زكاة ما رمي بالبندقة، قد يدرك زكاة ما رمي بالبندقة البندقة فيحل أكله، يعني لو ضرب بالحصاة أو بالمسمى البندقة، برضه فيها زي المنجنيق اللي كان يرمي به الحجر، يعني لو أدرك حي وذبح خلاص يؤكل. يقول لك لو أدرك زكاة ما رمي بالبندقة فيحل أكله، ومن ثم اختلف في جوازه وصرح بعضهم في منعه، وبه أفتى ابن عبد السلام. وجزم النووي له لأنه طريق إلى الاصطياد. والتحقيق التفصيل في هذا الأمر، فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث أنه يعني لا يجهز عليه يمتنع، وإن كان عكسه جاز، إن كان يعني يبقى حيا ثم يذبح فلا حرج، ولا سيما إن كان المرمي مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالبا، يعني كان بعيد خالص والحصى مش تأثر فيه ولا تقتله، يبقى في هذه الحالة لا يمنع يعني لا يستخدم. باقي الحديث عن عقبة بن الصهبان، سمعت عبد الله بن المغفل المزني في البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس، نفس الرجل يعني الراوي روى عنه حديثا، والبخاري ذكر هذا الحديث عشان الشخص نفسه، عشان الشخص راوي الحديث اللي هو قال إني ممن شهد الشجرة، كل الموضوع عشان شهد البيعة الرضوان تحت الشجرة، لكن بيذكر بالمناسبة أحيانا الحديث، وإحنا بننقل اللي قلنا حديث مختصر بننقل رواية من الأبواب الأخرى عشان نوضح ما في الحديث من المعاني. البول في المغتسل، المكان الذي يغتسل فيه الناس ويستحم فيه الناس لا يصح إيه؟ البول فيه، لأن عامة الوسواس يأخذ منه الوسواس. قال هذان الحديثان المرفوع والموقوف الذي يعقبه به ليس له تعلق بتفسير الآية، وإنما أورده لأن الراوي ممن شهد الشجرة، فهذا هو المتعلق بعنوان الترجمة. وكذلك سيأتي حديث عن ثابت بن الضحاك يقول فيه، حديث 4465 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، وسكت وما قالش حاجة. أما في البخاري رحمه الله رحمة واسعة، ابن حجر أعجبه تصرفات البخاري أنه يذكر مرة رواية ومرة حديث معلق عشان خاطر يقول أنه فلان سمع من فلان، عشان يدينا بس إحساس أنه هو عقبة بن صهبان سمع عبد الله بن مغفل وروى الحديث الثاني عنه. وأيضا مرة يذكر كان من أصحاب الشجرة ولا يذكر المتن، ومرة يذكر المتن عشان يذكرك به. قالك هذا ابن حجر بيقول وهذا من صنيع البخاري، من صنيعه في غاية الدقة وحسن التصرف فلله داره. مقصود من مين؟ من شيخه البخاري، نعم رحم الله الجميع. قال عنه أيضا عن البخاري أن البخاري، ويستفاد من ذلك أن البخاري لم يجري على نسق واحد في إيراد الأشياء التبعية، بل تارة يقتصر على موضع الحاجة من الحديث وتارة يسوقه بتمامه، فكأنه يقصد التفنن في ذلك، يقصد التفنن في ذلك، يعني بياخذ راحته مره يد كده ومره كده، من نوع الفقه والتعليل والتوجيه رحمه الله رحمة واسعة. طيب، عامة الوسواس منه يعني البول في الماء، حتى يعني بالذات في البول في الماء، في الماء الراكد ده منهي عنه نهائي، ان الماء الراكد منهي عنه. طب لو جاري قال لك يعني قد ياتي منه الوسواس، نفس اللي تبول يبقى ما عرفش يستخدمه ولا ما يستخدموش، يبقى عامة الوسواس منه او ياخذ منه الوسواس. عامة الوسواس منه في حديث اخر قال عنه انه فيه ضعف، وان اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وعن حسن عبد الله بن المغفل ايضا رفعه، لا يبولن احدكم في مستحمه، لا يبولن احدكم في مستحمه، فان عامة الوسواس منه. وهذا نهي واضح عشان يبقى الطهر والنظافة هي عنوان الإسلام. الحديث التالي، نعم، الماء المستحم المجمع يعني في حوض ولا في البني ولا في البركة ولا في الجدول. يا سلام، كل واحد يمد رجليه وديه حتى عند الباب الغربي. تحب تزعلها من الناس؟ ما قلت اقول يعني بقول. واحد بيسأل يقول لك يعني لو في الحمام فيه ميه وفيه اللي مش عارف ايه، ايه بالموضوع ده المستحم يعني الماء المتجمع اللي هيقعد فيه كده يبرك فيه ويستحم زي الترعه زي الماء زي القناه زي البني وزي الحوض زي البركه. ان كان الترعه اللي عندنا ما حدش يستحم فيها خالص بتاعت النيل دي ولا الفيل ولا الكلام ده عشان الامراض اللي فيها، لكن لو في جدول في الوادي الجديد، جدول ما الحمد لله ما فيهاش امراض مستوطنه في المياه، فاللي ينزل في الجدول ما يتبولش في الجدول، ينزل في البركه ولا المشرع ولا المشكل حوض ميه كبير عامله لا يتبول فيه، ما يصحش يتبول فيه. نعم. ما ينزلش. لا يتمالك ممكن. ما يتمالك، نزلت انا في البير السخن وما حصلش حاجه. وصح الشيخ عليه رحمه الله الشيخ محمد اسماعيل معاذ عليه رحمه الله كان بيشرح مره مساله فقهيه، يقول ان الانسان لو اغتسل بعد الجنابه ثم نزل منه مني يحتاج الى ان يغتسل مره ثانيه، يعني جامع ثم اغتسل ثم نزل منه مني يحتاج يغتسل مره ثانيه. ولذلك ينصح، وده الشاهد من الكلام يعني، ينصح بأن الإنسان قبل أن يغتسل لابد أن يتبول عشان البول يمشي على مجرى البول فينظف الطريق فلا يبقى من الإيه من أي شيء. وبعدين قال هو الحتة اللي ضافها هو قال لك عشان يعني تبقى سهلة عليك حط إيدك في ماء سخنة، لما تحط إيدك في الماء سخنة ينزل البول بسهولة ما يبقاش فيها صعوبة يعني، ويأخذ ما في طريقه في مجراه من المني. عمك محروس بيقول تنزل في الماء سخنة قد لا يتمالك ويخرج البول، رغم عنه لا ممكن التحكم طبعا، وقال كان هينزل في الماء سخنة يقول له روح الأول تبول قبل أن تنزل في الماء الساخن. والله إن غلبه ده موضوع حالة نادر، بس ما أدريش تصريح يقول له انزل ولا يهمك، لا إن غلبه يبقى خلاص لا عذره يعني له عذره، إنما نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل صلى الله عليه وسلم، عشان الناس بس يا ريت الناس تعرف بالاسلام. وكما سياتي كمان في سوره الحجرات باداب الاسلام الجمه الجميله يعني المتكامله التي يحتاج اليها الناس في المجتمعات، وما حدش حاسس بهذا الكلام. الحديث التالي، نعم، ايوه بس الطريق في الاخر بينزل منين؟ من مجرى في القنوات الداخلية، إن مجرى البول في الآخر إيه؟ واحد. الذكر بالذات القضيب اللي بيمر فيه اللي هو يمر فيه المنية يمر فيه البول. قبل كده كانوا قنوات كل واحدة جاية من طريق من سكة ثانية، سبحان الله العظيم وبحمده. هذه تأتي من طريق وهذه تأتي من طريق ويلتقيان. التقيان في هذا المجرى، ما عشان ربنا يعني رحمنا برحمة الواسعة، ما يبقش طريقين، إذا كان طريقين يبقى عايزين شغلتين، ده شغلة طويلة. الحمد لله. عايزه يا أبو حروس؟ نعم، هو المني، مش حيث مني، فيه اسمها المازي والوادي. المازي غير المني، والوادي غير المازي غير المني. المني معروف الذي يخرج بشهوة وتدفق، المني يخرج بشهوة وتدفق، والمزي ينزل عقب البول، ينزل عقب البول لمن طالت عزوبته أو لمن يعني كان مجهدا ويخرج منه هكذا. والوادي ماء أصفر، الوادي ماء أصفر، يعني فيه نوع تلقى متخثر ونوع تلقى مصفر. المني يغتسل منه طالما نزل بتدفق، تدفق وبشهوة أو عقب تفكر، هذا يجب منه الغسل. أما الودي والمزي هذا يغسل منه أعضاءه، ذكره وأنثيه، استنجاء كامل يعني، يغسل ذكره وأنثيه بس. الاستنجاء طبعا إذا خرج ونبقى أحدث يتوضأ. المني منه الغسل، والودي والمزي يغسل ذكريه وذكره وأنثيه ويتوضأ. حديث تالي عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين. فقال رجل: صفين موقع ما بين سيدنا علي إمام علي وبين جنود معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فقال رجل: ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله الآية؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح، وده المقصود من اللي حديث الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا فلما، ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا؟ جاء أبا بكر عن عمر رحمين، خلي بالك من الإعراب يعني، حتى جاء عمر أبا بكر ذهب إليه يعني، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال يا ابن الخطاب: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفاتحة. أجواء جميلة سبحان الله، والأحاديث مهما تكررت ومهما قلناها، لكن أجواء الحديث فيها جمال وفيها بهاء وفيها هيبة وفيها يعني روحانيات عالية، ونفوس نقية وقلوب تقية. لكن الراوي بيروي بيقول يعني رأيتنا يوم الحديبية، هو الكلام في صفين، في صفين لما جنود جيش معاوية أرادوا أن يحتكموا وقالوا: بيننا وبينهم كتاب الله، يعني يحتكموا قوم الناس مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، عاوزين يعملوا حكمين يحكموا ما بين معاوية وبين علي، مين اللي يبقى فيهم أمير المؤمنين؟ أصحاب علي مش موافقين، يقول: احنا لسه نحكم، ما عندنا كتاب الله نحكم به، لسه نحكم الناس. وبعضهم اعتزل وخرج عن إمرة سيدنا علي عشان الموضوع ده، يعني ما عجبوش التحكيم بهذا الطريق. التحكيم يعني يجيب راجلين هم يختاروا راجل من معاوية، من أصحاب معاوية، راجل من أصحاب علي، ويتكلموا مع بعض ويقولوا مين اللي يصلح يكون أمير المؤمنين، معاوية أم علي. فبعض من أصحاب علي اعترض عليه فقف هذا الرجل يقول انتم تعترضوا ليه؟ نحن ايام ما كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه كان رسول الله يتفاوض مع الكفار مع المشركين مش مع المسلمين، وكنا شايفين ان يعني البنود المفاوضه او المعاهده مش مش مش مش, مش مريحه لنا، وكنا نتمنى لو امرنا رسول الله ان نقاتل وكان عندنا استعداد نقاتل، ولكن لما تعاهد رسول الله اخذها بمعاهده ولم يقاتل ولم يدخل البيت الحرام ولم يعتمر ورجع راضيا رضينا، وبعد نزلت سوره الفتح فحمدنا الله ان احنا سمعنا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لمختصر معنى الكلام، يعني معنى الكلام في بدايه المعاهده كنا شايفين ان احنا متنازلين ومنضحي بحاجات كثيره، وازاي نرضى بالدنيه في ديننا، وعمر قال قتلانا في الجنه وقتلهم في النار، من قتل من حاربهم وخلص ونخلص، ليه نرضى نضحي ونرجع ما نعملش عمره عشان كلام الكفار ما ينفع؟ لان عمر شايف كده، فقال اني رسول الله ولن يضيعني، بادب طبعا، كلام النبي عليه الصلاه والسلام فيه ادب وفيه احترام للراي الاخر، احترام للراي الايه؟ الآخر، يقول رأيه يسمع والنبي يرد عليه رد جميل. وبعدين برضه لا يزال سيدنا عمر إيه متغيظ، يعني جواه برضه غيظ. فأتى أبا بكر، ودي حتة نحوية عاوز نخلي بالنا منها، لو قلنا أتى أبو بكر جاء إيه؟ أبو بكر اللي جه، إنما عمر لما فأتى أبا بكر راح لمين؟ ذهب إلى أبي بكر، أصبح أبا بكر في موضع المفعول إلا أتى عمر وأبا بكر رحولها، فسأله فقال إنه رسول الله ولن يضيعه، نفس العبارة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن أبو بكر لم يسمعها. وفي رواية ثانية بتقول إلزم غرزك يا ابن يا عمر، إلزم غرزك يا عمر، شوف حدك من أوعى إيه تتعدى ما تعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلزم غرزك، يعني ما تتعداش الحدود. وبعد الزمجرة وبعد الاعتراضات نزلت سورة الفتح تبشر وتطمئن وتقول فيها نصر عزيز وفيها يعني سكينة وفيها مغفرة للذنوب من رسول الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبعدين قالوا احنا نروح فين؟ قال لهم لقد رضي الله على المؤمنين، يعني انت لك يا رسول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. عمال يقول لك لك لك لك لك، طب احنا فين؟ فقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره. هذا الفضل الكثير بيقول انه جت عقب موقف كنا احنا مش فاهمين وكنا شبه معترضين عليه، فبيقول لاصحابه ايام سيدنا علي ما تعترضوش ربما يكون الخير في الايه؟ في هذه المفاوضات وفي هذا الصلح. ده مختصر معنى الحديث، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكر الشارح روايه عن النسائي وعن احمد وقال فيها زياده، قال فلما استحر القتل لأهل الشام لأيام سيدنا علي قال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل المصحف إلى علي فادعوه إلى كتاب الله فأنه لن يأبى عليك. فأتى به رجل فقال بيننا وبينك كتاب الله، فقال علي أنا أولى بذلك، بيننا كتاب الله. فجاءته الخوارج اللي هم خرجوا عن طوع سيدنا علي، ونحن يومئذ نسميهم القراء، كانوا زهاد وقراء، وسيوفهم على عواتقهم، جاءوا وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال سهل بن حنيف هذا الحديث، يعني كانوا عايزين يقاتلوا وما ننتظرش وما نفاوضش حد، مش عايزين تفاوض، فيعني خرجوا عن طوع سيدنا علي رضي الله عنه. الإمام أحمد روى فيه رواية نقولها إن شاء الله في حديثه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، ففيما استجابوا له وفيما فارقوه، سمعوا كلامه في إيه وفارقوه، ما سمعوش كلامه في إيه سيدنا علي، وفيما استحل قتالهم قال كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل يعني إيه شبه جبلا. فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعوه إلى كتاب الله فأنه لن يأبى عليك. فجاء به على المصالحة فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله. فجاءت الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم أي بالقتال. فتكلم سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، يعني ما تتعجلوش يعني ما تفكروش أن رأيكم الصواب، لا اتهموا أنفسكم في أن رأيكم ليس هو الأصوب من رأي علي. فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية من ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. قال فرجع وهو متغيظ فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية من ديننا، ليه نتنازل يعني، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه أبدا. قال لن يضيعه الله أبدا. قال فنزلت سورة الفتح. قال فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقرأها إياه. قال يا رسول الله وفتح هو؟ قال نعم. أرسلها لعمر قال تعالى هتقول مع عمر عشان نسمعها ليه السورة بما فيها من البشريات. فسمع وقال أفتح هو، رغم أن ظاهر الموضوع أن صلح الحديبية كان فيه تنازلات كثيرة من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار ظاهر الأمر أن الكفار هم اللي مشوا رأيهم وهم اللي يعني صورتهم أن هم غالبين بشروطهم اللي وضعوها على رسول الله أنه ما يعتمرش ما يروحش يعمل عمرة ويرجع بعد سنة لما يأذن له المشركون اللي قاعدين في مكة حتى يعمل عمرة. يعني طبعا ظاهرها كده أن رسول الله ورسول الله رأى رؤية أنه يعتمر ويدخل البيت، هتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، وبعد الرؤية يروح يدخل على مكة يمنعوه؟ صعب على نفوسهم يعني. أنا بكرر الكلام عشان ما حضرش معنا قبل كده مش متابع، كان صعب على نفوسهم أن يرجعوا من العمرة وبعدين يضعوا شروط صعبة قد تكون قاسية على المسلمين، أن لو واحد حب يعني يدخل الإسلام ما تقبلش رجع لنا كان، ولو واحد منك ارتد للكفر من أصحابك احنا هناخده يخش مكة ويقعد معاه، وصعبة طبعا. ومع هذا قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في بنود كانت وسط، يعني أي قبيلة عايزة توقف معاه مع قريش ماشي، وأي قبيلة توقف مع رسول الله لا مانع، لكن لا نقاتلك على مدى 10 سنوات. ودي أجمل حاجة لو استفاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوقف القتال هدنة 10 سنين في المعاهدة 10 سنين، وهي ما استمرتش بعد كده لأن هم اللي نكثوا العهد، الكفار نكثوا العهد. فالهدنة كانت فرصة أن قبائل العرب تسمع لرسول الله وتسمع لأصحاب رسول الله، تسمع للقرآن وللدين وللشرع وتستجيب، ودخل كثير أفواج دخلت في دين الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ظاهر المبايعة والمعاهدة مع المشركين أن فيها تضحية من المسلمين، لكن كانت الثمرة خير كثير وفتح قريب ونصر عزيز وغنائم كثيرة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طب كام عملت؟ 5 دقائق. خير إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وسورة الحجرات نقول الكلمات اللي فيها وبعدين فيها يعني فيها خير كثير هي أيضا. قال مجاهد: لا تقدموا أي بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. لا تقدموا الأول سورة الحجرات الآية قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معنى الآية: احذروا أن تتسرعوا في قول أو في فعل أو في حكم قبل أن تعرفوا حكم الله فيه. وذا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة قد يبدر من الواحد منهم كلمة يتعجل فيها حكما معينا أو يحكم على أمر معين قبل أن يعرف رأي رسول الله ورأي الشرائع فيه، أو يتعجل ويقول رأي، يقول هو رأي قبل أن يعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديث تؤكد هذا. فنزلت الآية لتؤدب الأصحاب رضي الله عنهم وتؤدب الأمة في تعاملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع شرع الله. لا ينبغي الإنسان أن يستعجل ويقول رأي ما يكونش على علم يعلمه ويعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لا يتسرع في الحكم على أمر ما من غير أن يعرف حكم القرآن فيه وحكم السنة فيه، سواء كان قولا أو فعلا لا يعمل شيئا حتى يعلم ما يريده الله منه وما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بالذات فيما يتعلق بالأمور الدينية، وبدون أن يستندوا في ذلك إلى دليل من كتاب الله ولا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا تقدموا معناها. ولذلك قال لك فيها تشبيه وبلاغة، لأن الإنسان دائما الإنسان اللي له وضع في المجتمع العظيم الناس دائما تمشي وراه، ما يصحش نتقدم قدامه، يمشي قدامه يبقى فيه نوع من الجرأة عليه، من نوع التوقير والاحترام لما تجرأش عليه ويمشي قدامه، مش كان أب ولا أخ ولا حاكم ولا كلام من ده. زي ما قلنا أنه كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوق أصحابه، ما يمشيش قدامه زي الحرس بالحراسة، لا كان هو يمشي وراهم كده، خليه يمشي قدامه عشان نطمئن عليه، بالذات في السفر. فلا تقدموا، قال لك شبه الذي يتعجل في الحكم على أمر من أمور الدين من غير علم من كتاب الله ولا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي إنسان يتعدى ويمشي قدام الإنسان المحترم الموقر اللي هو ينبغي أن يعامل معاملة الاحترام والتوقير، ولا تجرأ عليه يمشي بين يديه يعني قدامه. نوع من التشبيه كأن الذي يتجرأ على حكم بغير علم كأنه تجاوز حد التوقير والتعظيم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا، يعني لو أنزل في قرآن يعني، أو ينزل في كذا في حكم معين، عاوز حكم يتعجل في حكم معين، فنزلت هذه الآية. ده رأي قتادة. وقال الحسن: ناس من المسلمين يعني كانوا يعملوا أعمال قبل يعني مخالفة للشرع، ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فأمرهم النبي بالإعادة. ده تفسير يعني تفسير للموضع، إن اللي بيذبح قبل صلاة العيد يبقى إيه قدم بين يدي الله، يقول إيه الذبح بعده فصلي لربك وانحر، يبقى تقدم على حكم الله بفعله. الحديث بقية إن كان في الأجل بقية إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته،